ثم عظم من شأن هذه الليلة وقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لها وتفخيم لها. ثم بين ذلك بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر، وهذا يدل على فضلها. ولذلك سميت ليلة القدر، سميت الليلة المباركة. خير من ألف شهر، أي العمل الصالح في هذه الليلة الواحدة خير من العمل في ألف شهر يقضيها الإنسان في العمل الصالح، وهذا فضل عظيم. تمر هذه الليلة في حياة المسلم كل سنة وتتكرر في حياة المسلم، فإذا وفقه الله لاغتنامها حصل على خير كثير. وألف الشهر يتكون منها 83 سنة وأربعة أشهر، كلها إذا قضاها في العمل الصالح فالعمل في هذه الليلة يعادل عمل ألف شهر. هذا فضل عظيم لمن وفقه الله، ولكن المحروم لا يلقي لها بالا ولا يلتفت إليها، وتمر عليه كسائر الليالي ولا يستفيد منه. إنما من يتحراها ويعمل فيها الصالحات هذا هو الذي يستفيد من هذه الليلة. ثم اختلفوا في أي ليلة من رمضان على أقوال كثيرة، ذكر منها ابن كثير في تفسيره جملة من الأقوال. قيل إنها أول ليلة من رمضان، قيل إنها آخر ليلة، قيل إنها ليلة 17 التي هي ليلة بدر، وقيل إنها ليلة 21، قيل إنها ليلة 23، قيل إنها ليلة 27، وهذا القول هو آخر الأقوال والله أعلم، أنها ليلة 27. وعلى كل حال لا يضمن، من اقتصر عليها لا يضمن، أن من اقتصر على ليلة واحدة، لمن اقتصر على ليلة واحدة لا يضمن أنه أدرك ليلة القدر. أما من قام جميع الشهر، من قام جميع ليالي الشهر فإنه أدرك ليلة القدر لأنها تمر عليه، فلا يدرك هذه الليلة يقينا إلا من قام جميع الليالي في رمضان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأوسط ويعتكف فيها طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فانتقل باعتكافه إلى العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، وبقي على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله. يترجح أنها في العشر الأواخر، هذه الليلة العظيمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أولا الله سماها ليلة القدر، سماها ليلة مباركة، هذا يدل على فضلها. ثانيا الله نوه بشأنها وفخم بشأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر. ثالثا قال ليلة القدر خير من ألف شهر. رابعا قال تنزل الملائكة والروح فيها، يدل على فضلها. تنزل يعني يكثر نزولها في هذه الليلة. لماذا تنزل الملائكة؟ تحضر عمل المسلمين وتحضر في المساجد وتساعد المسلمين وتقوي عزائمهم على قيام هذه الليلة. الملائكة جمع ملك، والروح قيل هو جبريل عليه السلام أن الله سماه الروح الأمين، وقيل الروح صنف من الملائكة ينزلون في هذه الليلة. وعطف الروح على الملائكة من عطف الخاص على العام تنويها بشأنه، نزل الملائكة والروح فيها، هذا يدل على عظمته. خامسا قال سلام هي، الليلة سلام، كلها سلام لا شر فيها، من طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهي سلام، ما يجري فيها فهو سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة، فهي ليلة عظيمة مباركة خير من ألف شهر. المسلم يتحراها ويقوم رمضان كله ليضمن أنه قام ليلة القدر، ولا يقتصر على بعض الليالي دون بعض، وإن كان بعض الليالي أرجح لتحريها، لكن لا يضمن أنه أدركها.